هذا قضية ما بين الوالد والولد، أما قضية ما بين الزوج والزوجة هذه قضايا ترجع إلى المحاكم تحقق فيها، ما إن فيها دخل، ترجع إلى المحاكم. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.